بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف راجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة أتاك حديث موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل إنك إلى فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى قال أنا ربكم الأغلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى